نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن العلم هو منار سبل أهل الجنة، وهو معلم الحلال والحرام، وهو حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم، يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم. وقد أثنى الله تعالى على من أخذ من العلم حظا وافرا، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ربنا جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بأهل العلم من جنه وإنسه. وناهيك بهذا شرفا وفضلا، وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا رتبة فوق رتبة النبوة، ولا شرف فوق شرف من ورث تلك الرتبة العظيمة. ولفضل العلم فضل الله سبحانه وتعالى العلماء لأنهم أخذوا منه بحظ وافر، فرفع الله تعالى منزلتهم وأعلى شأنهم، بل إن فضلهم وبرهم يصل إلى جميع المخلوقات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى البحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وذلك أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، فلذلك تستغفر لهم تلك المخلوقات. وأيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل الناس به فاتقوا الله تعالى وتركوا المعائب وصبروا على المصائب ونبذوا الظلم عن أنفسهم وعن غيرهم، تجر عليهم البركات وتنزل الأرزاق والخيرات، فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من المخلوقات في بركات، لذلك تستغفر لهم المخلوقات. أيها المؤمنون، إن نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، فإذا هلك العلماء أوشك الناس أن يهلكوا. وليس يغني عن وجود العلماء وجود الكتب بين يدي الناس حتى لو كانت الكتب سماوية. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء، قال ثم التفت إلينا قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال: فقام زياد ابن لبيد الأنصاري قال: كيف يختلس منا يا رسول الله؟ فوالله إنا قد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ هذه التوراة والإنجيل يقرؤونها صباحا ومساء، فهل أمسكتهم عن منكرات أو منعتهم عن محرمات أو دفعتهم إلى خيرات؟ البشر أيها المؤمنون يحتاجون إلى العلماء حاجة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. أيها الأحبة الكرام، فيجب على الناس جميعا أن يحبوا العلماء وأن يوالوهم وأن يذبوا عن أعراضهم، فحب أهل العلم والدين قربة وطاعة، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا شك أن موت العلماء هو من المصائب الفاجعة التي ينزلها الله تعالى متى شاء بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولقد فجعنا جميعا في الأربعاء المنصرم في 28 من شهر الله المحرم من هذا العام 1429 للهجرة، فجعنا جميعا، بل فجعت الأمة كلها بوفاة جهبذ من أعلام أمتنا، كرس حياته في خدمة الإسلام داعيا وإماما وخطيبا للمسجد النبوي وقاضيا وباحثا ومصنفا. إنه فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ولد الشيخ عام 1365 للهجرة، درس في صغره في الكتاب في المساجد حتى السنة الثانية للابتدائية، ثم انتقل إلى الرياض وعمره 10 سنوات، واصل دراسته الابتدائية، ثم درس في المعهد العلمي، وفي عام 1384 انتقل إلى المدينة النبوية فعمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه كان يدرس في كلية الشريعة منتسبا حتى تخرج عام 1387، وكان ترتيبه الأول على جميع الطلاب من المنتظمين والمنتسبين. بعد تخرجه من كلية الشريعة عين قاضيا في المدينة النبوية، وكان بجانب دراسته النظامية يلازم حلق عدد من المشايخ في الرياض وفي مكة والمدينة وفي غيرها. ففي الرياض درس على الشيخ القاضي صالح بن مطلق، وقرأ عليه في علوم شتى، وكان الشيخ بكر له اهتمام بالغ باللغة والبلاغة، حتى إنه حفظ 25 مقامة من مقامات الحريري. وفي مكة قرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله، قرأ كتاب الحج من المنتقى للمجد بن تيمية وكتبا أخرى كثيرة، واستجاز المدرس بالمسجد الحرام الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، فأجازه إجازة مكتوبة في رواية جميع كتب السنة، ولازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نحو 10 سنين قرأ عليه أضواء البيان وآداب البحث والمناظرة، وانفرد بأخذ علم النسب عنه، وله معه محادثات ومباحثات وكتابات واستفادات، وله نحو 20 إجازة من علماء الحرمين والرياض والمغرب والشام والهند وأفريقيا ومن غيرها. كان إلى جانب ذلك كله ومع ملازمته للطلب وتتبعه للعلماء وعمله في القضاء، كان يواصل دراساته العليا حتى حصل على الماجستير منتسبا، ثم الدكتوراه في عام 1403. تنقل الشيخ رحمه الله بين عدد من الوظائف الدينية، عمل في القضاء 13 سنة، واستمر يدرس في المسجد النبوي 10 سنين، وتولى الإمامة والخطابة في المسجد النبوي 6 سنين، ما بين عام 1390 إلى عام 1396، ثم عين وكيلا عاما لوزارة العدل، ثم عضوا في لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء، وفي عام 1405 عين رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وعين عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، إلى غير ذلك كتدريسه في المعهد العالي للقضاء وتدريسه في الدراسات العليا في كلية الشريعة وغير ذلك. أيها المؤمنون، كان الشيخ بكر بن زيد رحمه الله كان فارس التصنيف، رائق التأليف، سائغ العبارة، جميل الإشارة، لا يعدم قارئ كتبه الفوائد ولا يفقد الشوارب، فلو ضربت لطرب كتبه أكباد الإبل وقطعت الفيافي والسبل ما ندم المسافر إليها ولا خاب التاعب عليها، كيف لا وهو جليس الكتاب والمنقطع عن الخلان والأحباب. نعم كان قليل المجالسة للناس طويل المصاحبة للكتاب، فلا تراه يصرف وقتا في مجالس الأنس إلا في حديث أو درس، لا تكاد تراه إلا مفتيا أو كاتبا، حتى بلغت مؤلفاته أكثر من 66 مؤلفا. هذا ما نشر. كان ينفرد بالتأليف في حل عويص المشكلات وكشف المدلهمات، وإذا رأيت همته في التأليف رأيت أن الرجل يحترق ليرفع راية الإسلام ويعلي كلمة الدين ويعز الشريعة. فمن ذلك أنه لما رأى بداية ظهور المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين، مدارس بريطانية ومناهج أمريكية، ألف كتابه المدارس الأجنبية الاستعمارية تاريخها ومخاطرها، فكان كاشفا لعوارها هاتكا لأستارها إلى يومنا هذا. ولما رأى الأفكار المنثورة في الأمة عبر الأفلام والمسلسلات ألف كتابه التمثيل حقيقته وحكمه وتاريخه. ولما رأى فتنة تفرق بعض طلبة العلم وتراشق بعضهم مع بعض وجرأة البعض في الحكم على الآخرين بالتبديع والتفسيق ألف كتابه تصنيف الناس بين الشك واليقين، وألف في الأعياد المبتدعة مثل كتابه عيد اليوبيل بدعة في الإسلام، وألف في فنون متنوعة مثل كتابه السبحة تاريخها وحكمها، وكتاب خصائص جزيرة العرب، وكتاب حراسة الفضيلة. وقد أثنى العلماء بل كبار العلماء على كتبه واهتموا بها، فمن ذلك أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح كتابه حلية طالب العلم الذي ألفه الشيخ بكر أبو زيد، فشرحه الشيخ ابن عثيمين وطبع الشرح في مجلد، واهتم طلاب العلم بكتب الشيخ بكر فمن قارئ لها وشارح لفوائدها وناظم لدررها. ومن ذلك ما نظمه سلطان بن سبهان لكتاب حلية طالب العلم في نظم بديع منه قوله: ذات الوشاح تغنت وانثنت طربا، وأشغلتك بلحظ يشتكي التعب، فبت تشرب من كأس الهوى جذلا حتى سكرت فجزت النجم والشهب، في سكرة العشق لم تبرح تغوص بها، فأسلمتك بوادي الخزي منقلبا، لم تعشق المجد لم تكلف بطلبته، ولو فعلت لحزت العز والحسبا، والعلم أثمن شيء أنت حامله، لو كنت تنصف فاق الدر والذهب، وهذه حلية قد جئت أنظمها حتى قد سقتها بلطيف القول محتسبا، في ثوب منتظم عن خير منتثر مما تتبعه الشيخ الذي نجبا. أصل الأصول هو الإخلاص فاجتهدا، وجرد القلب للمولى تنل إربا، وعالج النفس واحملها وإن كرهت، وابذل لنيل مقامات العلا سببا، لازم مراقبة المولى وخشيته، وارجع لربك واستعصم به هربا، بل خشية الله أصل العلم، قد أثرت هذه المقولة عمن أحرز الرتبا. الشيخ بكر أبو زيد إذا رأيته رأيت فيه الأدب الجم والخلق الرفيع والسمت الصالح. أوتي الشيخ رحمه الله علما ثرا وخلقا كريما وفصاحة قل نظيرها، وكان فقيها مجتهدا، ما كان يرضى التعصب بل كان يمشي مع الدليل يسير معه حيث سار، كان إذا سئل لا يتسرع بالإجابة بل يسأل عن دقائق الموضوع المطروح حتى يستوعبه ويتصوره بدقة ثم يجيب. حدثني بعض طلبة العلم قال: دخلت على الشيخ رحمه الله في مكتبه في دار الإفتاء في أوائل انتقاله إليها وتعينه عضوا في الإفتاء، قال: فكان الشيخ في مكتبه يتلقى أسئلة الناس عبر الهاتف وعبر مجيئهم إليه في المكتب، قال: فلما دخلت عليه سألته عن تعينه مفتيا في مثل هذه الدار للإفتاء وعن ملازمته السابقة لمن سبق من العلماء، قال: فالتفت إلي وقال: هل تصدق قبل أن آتي إلى دار الإفتاء وأبدأ في تلقي أسئلة الناس من كل مكان من داخل المملكة وخارجها بأنواعها وأصنافها كنت أظن أني قد حويت العلم كله. قال فلما جلست وبدأت أسمع استفتاءات الناس وجدت أنه ليس عندي من العلم إلا قطرات. ثم أشار إلى ورقة صغيرة كان قد وضعها على مكتبه عليها رقم شخص مع اسمه. قال هل ترى هذه الورقة مع هذا الرقم؟ قلت نعم. قال هذا اتصل بي وسألني عن أنه إذا طاف في السطح في مكة في الحرم إذا طاف في سطح الحرم فهل يجوز له أن يدخل من خلال المسعى أثناء الطواف أم ينبغي له أن يتجنب دخول المسعى؟ قال فبحثت هذه المسألة فيما عندي من معلومات فلم يتيسر لي، فأخذت رقمه وقلت له سأباحث المشايخ في المسألة وأنظر في هذه المسألة وأتأمل ثم أتصل بك وأرد عليك الجواب. فانظر أولا كيف أن العالم إذا خالط الناس ازداد علما وأيقن أنه لا يزال يحتاج إلى تحريك المعلومات في ذهنه. ثم انظر أولا إلى تحرجه من الإفتاء في مسألة قد يعدها كثير منا من المسائل الصغيرة. أيها الأحبة الكرام، كان الشيخ بكر رحمه الله له شغف منقطع النظير بالقراءة ومجالسة التصانيف. حدثني بعض المقربين منه أنه استعرض كتب مكتبة الشيخ. قال دخلت وجعلت استعرض هذه الكتب. قال فوجدت أكثر من 90% من هذه الكتب عليها تعليقات بخطه. ويقول الشيخ عن نفسه رحمه الله سئل مرة عن قراءاته فقال ما أدخلت مكتبتي كتابا إلا وقرأته قبل ذلك. قال فإن ضاق وقتي أو كان موضوع الكتاب غير مهم قرأت مقدمة الكتاب والفهرس ثم وضعته في المكتبة. وقال ما ألفت كتابا قط إلا قرأت في موضوع الكتاب ما لا يقل عن 200 كتاب ومقال حتى أجمع فوائدها وأتصور الموضوع تماما ثم أبدأ أؤلف في هذا الموضوع. وقد ذكر في مقدمة كتابه حراسة الفضيلة عن الحجاب أنه قرأ أكثر من 200 مصنف في هذا الموضوع قبل أن يؤلف فيه. ويقول الشيخ عن نفسه قرأت فتاوى ابن تيمية وهي 35 مجلد ومع الفهارس تصبح 37 مجلد. يقول الشيخ عن نفسه قرأت فتاوى ابن تيمية 2 مرات في خلال أسفاري أقرأها في الطائرة وفي انتظاري في المطار. في أثناء ركوبه في الطائرة وخلال وقت الانتظار في المطار قرأ فتاوى ابن تيمية 2 مرات. وكان يعشق الكتب، كان يتعامل مع الكتاب كأنه أحد أبنائه، حتى إن أحد المشايخ استعار منه كتابا نادرا ثم طال بقاء هذا الكتاب عند هذا الشيخ، فطلبه الشيخ بكر مرارا حتى صرح له ذلك الشيخ. قال والله يا شيخ ضاع الكتاب لا أدري أين. فبقي الشيخ متحسرا، يقول بعض أقاربه كنا نجلس معه أحيانا فيتحسر على ذاك الكتاب ويبدأ يقول هدى الله الشيخ لماذا أضاعه، يا ليتني صورته قبل أن أعطيه إياه، يا ليتني ما تسرعت، أحرجني وأخذ كتابي. يقولون بقي متحسرا سنين على فوات كتاب من كتبه يذكره بين الفينة والأخرى. مع كل هذه القراءة والاستفادة والنهم في التأليف والتصنيف كان يجيب عن أسئلة المستفتين ويراجع البحوث ويباحث اللجنة الدائمة للإفتاء ويقوم بأعمال الرئاسة لمجمع الفقه الإسلامي. وكان يجهد نفسه ويتعب جسده حتى كان يواصل بعد صلاة الفجر قارئا ومصنفا، ثم في الضحى يذهب إلى دار الإفتاء ويجلس يفتي للناس ويحضر الاجتماعات ويدقق في البحوث، ثم يعود قبيل العصر فيتغدى فيؤذن عليه العصر فينام نومة يسيرة ما بين أذان العصر إلى الإقامة لمدة 1/4 ساعة أو 20 دقيقة، ثم يخرج إلى صلاة العصر ثم يرجع ويلازم مكتبته إلى الليل. قد فارق النوم والسهاد وسلك سبيل أهل الرشاد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، فبالله عليك أرسل بسيرته رسالة إلى أولئك الذين يقصرون في طلب العلم أو في قراءة كتبه والتأمل في تصانيفه بحجة أن أوقاتهم تضيق عن ذلك أو أن مشاغلهم تكثر. فهل تظن أن مشاغلك ستكون أكثر من مشاغل هذا الشيخ ومع ذلك يؤلف هذه الكتب الكثيرة ويقرأ فتاوى ابن تيمية 2 مرات إلى غيرها من الكتب؟ إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وهذا الذي حصل لما جاوز عمر الشيخ 50 سنة، أصابه ورم في رأسه، أجريت له عدد من العمليات، فكان ينشط تارة ويمرض تارة، وظل ما بين صحة ومرض نحو من 10 سنين حتى توفاه الله تعالى. يا صاحي قف، ألهبت قلبي بالخبر وسقيتني جام المصيبة في الأثر. أو تدري من ترثي إذا انسلخ الضحى؟ أو تدري من قد مات إذ قلت الخبر؟ الشيخ بكر ذو الوقار وذو التقى، علم الهدى، شيخ الشريعة والأثر. آمنت بالرحمن جل قضاؤه، لله شأن في القضاء وفي القدر. لكنني أبكي العلوم شريفة، أبكي يمين الصدق واراها الحجر، أبكي رسائل كن أمنا وارفا، ريانة بالعلم حفلا بالدرر. كنت ابن تيمية وكنت جليسه، لله درك راحلا ترك الأثر. رباه هذا شيخنا ضيف أتى، أكرم منازله وبوئه الحجر، واجمعه في الفردوس مع خير الورى، وأفض عليه العفو شيخا قد غبر. رباه واجبر كسرنا في راحل، كان الإمام الصادق الشهم الأغر. نسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ وأن يرحم جميع موتى المسلمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما ذكرناه من سيرة هذا العالم الجهبذ رحمه الله تعالى، وما نقرأه أو نسمعه من سير كثير من علمائنا أو من الناجحين عموما في حياة الناس، سواء نجحوا فيما يتعلق بالعلم الشرعي أو في غيره من العلوم أو في غيره من أمور الدنيا كأمور التجارة والصناعة وغير ذلك، ينبغي أن نعلم أننا جميعا نستطيع أن نصبح أمثالهم، وأن نجمع ما جمعوا، وأن نجتهد اجتهادهم، إذا قمنا بما أوجب الله تعالى من الأسباب التي يحصل المرء بها هذه السبل ويسلك بها هذه الطرق التي وصل إليها أولئك. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ من كان يريد أن يصبح عالما أو أن يصبح تاجرا أو أن يصبح صانعا أو مخترعا أو أن يصبح له بصمات في الكون، سواء في أمة الإسلام أو حتى أن ينتشر أثره إلى غير أمة الإسلام، ينبغي عليه أن يبذل وأن يصرف وقته فيما ينفع، وأن يضع لنفسه خطة يسير عليها في حياته. تأملت في أحوال الناس فوجدت أن أكثر الناس إنتاجا، أن أكثر الناس إنتاجا هم أكثرهم شغلا. أما إذا رأيت الرجل يهيج به الفراغ هيجانا ويصحو في الصبح ولو تسأله ماذا عندك اليوم قال لك والله ما أدري، طيب أنت طالب علم ماذا عندك اليوم؟ قال سأدخل إلى المكتبة وأقلب نظري في الكتب، ثم أي كتاب يقع في يدي سأقرأ منه. طيب ماذا عندك في الأسبوع القادم؟ ماذا كان عندك في الأسبوع الماضي؟ لا تجد عنده خطة يسير عليها واضحة في حياته، فليس عنده خطة في طلب العلم، خطة في الحفظ، خطة في إنهاء مجلدات معينة خلال فترة معينة، خطة في تطوير نفسه من ناحية، من جهة إلقائه، من جهة معلوماته، من جهة علاقاته مع الناس إلى غير ذلك. الذي يريد فعلا أن يكون له بصمة في هذه الأمة وأن يكون عالما من علمائها وأن يخلف هؤلاء العلماء الذين يموتون، فقد مات الشيخ بكر رحمه الله تعالى في هذا الأسبوع، وقبل أسبوع مات الشيخ عمر عبد اللطيف من المحدثين في مصر، ومات بعض العلماء في سوريا، ولا يزال إلى يومنا هذا ينتزع العلم انتزاعا بقبض العلماء، حتى أصبح العلماء الذين قد حووا بحور العلم، فإذا سألته في كل مسألة من مسائل الدين ظننت أنه لا يحسن إلا هذا المبحث، كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا كنت إذا سألته في التفسير تبحر فيه حتى ظننت أنه ما يملك من العلم إلا التفسير من كثرة المعلومات فيه، فتظن أنه قد صرف عمره في بحث التفسير لوحده، فإذا انتقلت إلى الفقه فإذا هو بحر متلاطم، فإذا رجعت به إلى التوحيد والمعتقد وجدته أيضا كالجبال الراسيات، وهكذا أينما تتنقل في بحر من بحور العلم لتجدن من ذلك عجبا. من يريد أن يجمع مثل هذا الجمع فإن لك عقل وإنك لك إدراك وتستطيع أن ترى وتنظر، وربما كانت الأوقات عندك أوسع من أوقاتهم. فنحن في وقت تيسرت فيه طرق العلم، فأصبح عندنا الحاسبات الإلكترونية، وأصبحت عندنا السيارات ووسائل الاتصال المتيسرة والحصول عليها من خلال شبكة الإنترنت وغير ذلك. فأصبحت الأوقات التي يصرفونها هم في نسخ الكتب التي يقرؤونها أو في تعديلها أو ربما في التنقل في الأسفار من مكان إلى مكان وفي التواصل مع العلماء، كانوا يصرفون أوقاتا وجهدا نحن اليوم لا نحتاج أن نصرفه، ومع ذلك تجد أن العلم في وقتنا هو أقل منهم. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لا يعزم الإنسان منا على أن يكون خلفا للشيخ بكر رحمه الله، ويقول هذا الشيخ الذي ألف في هذه المصنفات سأكون بإذن الله تعالى بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، أقل من ذلك أو أكثر، سأصبح أنا الشيخ بكر رقم 2، أو أصبح ابن تيمية رقم 2، أو الشيخ ابن باز رقم 2، أو غير ذلك من علماء الأمة. ينبغي علينا إذا علمنا عن وفاة عالم من العلماء ألا نكتفي فقط بالحزن عليه، وأن نجد في أنفسنا على فراقه، وأن يبدأ الإنسان يفرك يده على الأخرى ويقول سبحان الله بدأ يقبض العلم، سبحان الله بدأ يقبض العلم. طيب وأنت ما دورك؟ هل نكتفي فقط بأن نبكي على العلماء وأن نندب حظنا على فراقهم ونكون كما قالت أم ذلك الخليفة ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال؟ هل يصبح الإنسان على مثل هذا فقط ينظر إلى العلماء يلتقطهم الموت، وهذه سنة الله في الخلق، يلتقطهم الموت في كل ساعة أو في كل شهر أو سنة ونحن ننظر؟ ينبغي علينا أن نتحرك نحن لأجل أن نسد المسد الذي سدوه. إذا أعجبتك خصال امرئ فكن هو يكن منك ما يعجبك. إذا أعجبك فلان في العلم فكن هو. إذا أعجبك فلان في خطابته، في دعوته، في إصلاحه بين الناس، بل حتى في اختراعه وطبه وتدريسه، كن مثله وقلده وتعلم منه. أما أن يظل أحدنا فقط معجبا بالآخرين دون أن يكون معجبا هو للآخرين فإننا لن نصنع شيئا. ينبغي أيها الأحبة الكرام أن يلتفت المرء إلى نفسه وألا يعيش سبهللا. اعمل لنفسك لأجل غدا إذا مت أن يخطب عنك جمعة، وأن يؤلف عنك مؤلف، وأن تذكر وأن تشكر وأن يدعى لك، وأن تبقى كتبك 100 سنة ومئتي سنة وخمسمائة سنة وألف سنة بعدك. أما أن يموت الإنسان فإذا نظر في آثاره فإذا ليس له شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى عن كتابة الآثار إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. طيب اسأل نفسك أنت ما هي الآثار التي ستتركها في الأمة إذا مت؟ من مسجد بنيته، أو علم تركته، أو كتاب ألفته، أو مصحف ورثته، أو بئر حفرته، أو يتيم كفلته، أو إصلاح فعلته، أو غير ذلك من الأمور التي يترك الإنسان بها أثرا في هذه الأمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذكرنا لسير أمثال هؤلاء العلماء دافعا لنا لفعل الخيرات، ومعينا لنا على الطاعات، ومحركا لهممنا لأجل أن نقتدي بهم وبأفعالهم، وأن نقتدي قبلهم برسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بنا. اللهم إنه قد غلت الأسعار وعم الجدب في الأراضي، اللهم وإنا قد أتعبنا القحط والجدب. اللهم فنسألك يا ربنا، نسألك ربنا أن تدر لنا الضرع، وأن تنبت لنا الزرع، وأن تخرج لنا من خيرات الأرض، وأن تنزل علينا من بركات السماء. اللهم إن بالعباد من اللأواء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا حي يا قيوم، يا ملك